السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الشحناء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. قوله إياكم الظن أي احذروه واجتنبوه، ولا يكون الظن رائدكم وقائدكم. وقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا. وإذا كان الظن رائد الإنسان وإمامه مع إخوانه، فإن هذا يقوده ويقود الآخرين أيضا إلى عداوات وتباغض، فيقول فيه إخوانه ورفقاؤه: هذا لا يحمل كلامنا إلا على أسوأ محمل، ولا يظن فينا إلا الظن السوء، فتتسرب إلى قلوبهم البغضاء، وتثور بينهم الشحناء بمثل هذه الظنون الفاسدة. ولهذا فإن الأصل في المسلم حسن الظن في أخيه المسلم. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. رواه ابن أبي الدنيا في كتابه مدارات الناس. أي إذا كنت تجد لكلمة أخيك أو فعله محمل خير فاحمله على الخير، ومن حمل قول أخيه أو فعله على خير وأخطأ لم يأثم، وإن حمله على سوء وأخطأ أثم. قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله: إياك من الكلام ما إن أصبت فيه لم تؤجر، وإن أخطأت فيه أثمت، وهو سوء الظن بأخيك. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الظن أكذب الحديث، أي إذا كان الإنسان يبني حديثه على الظن فهذا أكذب الحديث. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود. والمعنى: إذا كان مطية الإنسان زعموا أو أظنه فعل أو أظنه حصل كذا، فبئس المطية مطيته. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. التناجش هو أن يزيد الإنسان في السلعة دون رغبة منه في الشراء، وإنما يقصد بذلك أن يربح البائع أو أن يضر بالمشتري، وهو من البيوع المحرمة التي تثير البغضاء وتنشر الشحناء. قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا. الحسد هو كراهية النعمة، وقد يرتقي إلى تمني زوالها، وقد يرتقي أيضا إلى العمل على إزالة النعمة بالتربص والكيد ونحو ذلك من الأمور التي يثيرها الحسد. والحاسد عدو نعمة الله عز وجل التي من بها وتفضل على عباده. وجود الحسد والتحاسد مما يثير الشحناء ويوجد العداء. قوله: ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يوجد بينكم البغضاء، ولا تتعاطوا أسبابا تفضي بكم إلى وجود التباغض. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا. المراد بالتنافس التكالب على الدنيا وجعلها أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه. وإذا كانت هذه حال الإنسان همه الدنيا ومندفعا إليها، ولد ذلك الشحناء وجلب الإحن، لأنها صارت غاية مناه وأكبر مقصده، فلا يبالي لأجل تحصيلها إن وجدت بينه وبين الآخرين عداوات أو بغضاء أو غير ذلك. كل هذا لا يبالي به في سبيل تنافسه على الدنيا وتكالبه على حطامها. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تدابروا، التدابر هو التقاطع والتصارم والتهاجر، بمعنى أن كل من المتدابرين يعطي الآخر دبره معرضا عنه لما قام في قلبه من البغض والكراهية له. قوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، أي حققوا بينكم الأخوة الإيمانية والأوصاف التي تديم بينكم رابطة الدين التي هي أقوى الروابط وأوثق الصلات. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. قوله تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، هذا على ظاهره كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة هذين اليومين وما خصهم الله سبحانه وتعالى به من أن الجنة تفتح أبوابها في هذين اليومين، وهذا فيه ولا شك الترغيب في الأعمال التي تقرب إلى الجنة والحث عليها. وإذا عرف المسلم أن أبواب الجنة تفتح لأهلها وللعاملين لها في هذين اليومين، فإنه يزداد رغبة في العمل وحرصا عليه وجدا واجتهادا فيه. وقد جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله بلفظ تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا، أي أخروا هذين. وهذا فيه الدعوة إلى المنافسة في العمل والاجتهاد والجد في رغائب الأعمال وصالحها والإكثار منها. قوله فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، أي الذي يشرك بالله ليس أهلا للمغفرة ولا حريا بها، كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه فضيلة التوحيد والإخلاص لله، وأنه أعظم أسباب المغفرة، ومن كان ذا توحيد فهو حري بمغفرة الله عز وجل وأهل لها. قوله إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي في كتابة المغفرة لهما. وقوله أنظروا أي أمهلوا وأخروا هذين، أي أخروهم في المغفرة، فتمر عليهما هذه الأيام الفاضلة أيام الغفران وتؤخر المغفرة لهما. قوله حتى يصطلحا أي حتى يصلح ذات بينهما ويزول ما بينهما من الشحناء ويترك ما بينهما من العداوة والبغضاء. وقد جاء في صحيح مسلم تكرار هذه الجملة 3 مرات، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، تأكيدا على أهمية الإصلاح وترك العداوة والبعد عن الشحناء. وفيه أيضا تحذير من كان بينه وبين أخيه شحناء من أن يبقى على هذه الشحناء ويستمر عليها، وتمر عليه أيام فاضلة وأوقات خير وبركة وبر وعمل صالح، ويكون مقيما فيها على شحنائه مستمرا على بغضائه. وتأمل هذا الحديث يأخذ بالقلوب المؤمنة الصادقة الناصحة مأخذا عظيما. وليتذكر في هذا المقام أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، متفق عليه. والحاصل أن هذا الحديث يحرك القلوب لترك الشحناء، ويدعو المسلم إذا مر عليه مثل هذه الأيام الفاضلة أن ينتهزها بالتخلي عن حظوظ النفس والسعي في طلب ثواب الله وأجره ومغفرته ورحمته. والله تعالى يقول: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ومن ذا الذي لا يرغب لنفسه أن يغفر الله له ولا يحب ذلك؟ ومن ذا الذي يحب لنفسه أن تؤخر مغفرته وأن تمر عليه أيام المغفرة والعفو والتجاوز وعرض الأعمال على الله ولا يحدث له تغير؟ وهذا الحديث ومثله أحاديث مرت في هذا الباب كلها تدعو المسلم إلى أخذ هذه الأمور مأخذا جادا، فينصح لنفسه ولإخوانه ويطرح العداوة والبغضاء والشحناء على أمور الدنيا الفانية الزائلة جانبا، ويسعى في تحقيق المودة والإخاء والمحبة والصفاء. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين، ألا وإن البغضة هي الحالقة. قوله: ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصلاة والصيام والصدقة، صلاح ذات البين. سبق الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكره هناك بلفظ: وفساد ذات البين هي الحالقة. ولفظه هنا: ألا وإن البغضة هي الحالقة. وقوله البغضة أي وجود البغضاء بين المؤمنين وشغل القلب وشحنه بها. قوله هي الحالقة تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فليتأمل هنا ما يعين المسلم على طرح البغضاء والشحناء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحلق الدين. فإن الرجل الذي امتلأ قلبه بالشحناء والبغضاء والعداوات لأفراد من المسلمين قلوا أو كثروا أصبح مشغلا بذلك، ومثل هذا يضعف الدين عنده فيتناقص تدريجيا، لأن القلب شغل عن تحقيق معاني الإيمان وعن أعمال القلوب الصالحة التي تعمر بها القلوب المؤمنة بالشحناء والبغضاء، فصار قلبه بدل أن يشغل بمعاني الإيمان وحقائق الدين مشغولا بعداواته وشحنائه وبغضائه، ومثل هذا ينقص به الإيمان شيئا فشيئا. وإذا دبت الشحناء بين أهل الإيمان وشغلوا بها بدأت تظهر بينهم آثارها من العداوات والخصومات والظلم والبغي والعدوان، وهذا يؤدي إلى ضعف الدين والإيمان ولا شك. ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته وحذرها من ذلك، فقال: لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. ومثل البغضاء في المجتمع المسلم مثل الموسى التي يمر بها على الشعر فتطيحه ولا تبقي منه شيئا على الرأس، وكذلك البغضاء إذا دخلت في المجتمع المسلم فإنها تشعل القلوب وتشغل النفوس، فيصبح الناس في عداوة وشحناء ويؤول بهم الأمر إلى أن يحلق الدين، بمعنى أنه يضعف ويتناقص شيئا فشيئا ما داموا على هذه الحال منشغلين بينهم بالعداوة والبغضاء. والواجب على أهل الإيمان أن يتقوا الله ربهم وأن يصلحوا ذات بينهم وأن يزيلوا عنهم هذه الشحناء ليعيشوا الحياة الآمنة المطمئنة وليفوزوا برضا ربهم سبحانه وتعالى وموعوده الكريم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.